الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا رسالة بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 12 من ربيع الأول لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر 11 لعام 18 و2000، وما زلنا في الدرس الأول. قال رحمه الله تعالى: سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور، من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. وقد بدأنا بالكلام على سورة الفاتحة وبعض الأحكام متعلقة بها، ووقفنا على قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو قلنا أن هذا أعظم دعاء، قد لا نكون مخطئين في ذلك. ومن رحمة الله عز وجل وتوفيقه وإحسانه أن شرع لنا في كل صلاة، في فريضة، في نافلة، في جنازة، في استسقاء، في استخارة، في جمعة، في عيدين، نقرأ ونسمع هذا الدعاء، وهو اهدنا الصراط المستقيم. حتى من كان غافلا عن فضل هذا الدعاء وأهميته وحاجته إليه وافتقار إليه، فإن الله عز وجل شرع له على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذه الفاتحة وفيها هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، قال الله عز وجل: سألني عبدي ولعبدي ما سأل. وأي فضل يتصوره العبد إن استجاب الله دعاءه وهداه إلى الصراط المستقيم؟ هذه نعمة ليس بعدها نعمة. إذا هداك الله جل وعلا الصراط المستقيم ونلت رضاه ودخلت الجنة وزحزحت عن النار وفزت فوزا عظيما وخلدت في الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وتعيش فيها خالدا مخلدا شابا، لا تكبر لا تهرم، تأكل وتشرب ويحل عليك رضوان الله ولا يسخط أبدا، وتنظر إلى وجه الله الكريم، كل هذا متى يحصل لك؟ إذا هداك الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. أثم نعمة أكبر هذه النعمة؟ ليس هذا فحسب، بل يحشرك الله عز وجل مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ بينهم الله عز وجل في قوله في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في رفقة أحسن من هذه الرفقة؟ تحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قد هداك الله إلى الصراط المستقيم، أي دعاء هذا؟ أي فضل في هذا الدعاء إن استجاب الله لك؟ إن كنت غافل عن هذا الدعاء فقد شرع الله لك وجوبا أن تقوله في كل صلاة. ما هو الدعاء؟ ها، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، يهديك الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. الهداية هدايتان، كم هداية؟ هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق، يرشدك ويهديك بأن جعلك سمعا وبصرا وفؤادا وأرسل إليك رسولا وأنزل معه كتابا ودعاك وهداك النجدين، علمك الخير من الشر، وجعل عندك القدرة على أن تميز بين هذا وهذا. فقال قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، هذا طريق الهداية وهذا طريق الضلالة، هذا التوحيد وهذا الشرك، هذه الطاعات وهذه المعاصي، فالحلال بين والحرام بين. وأنزل الله كتابا مبينا، حاميم والكتاب المبين، فجعله تبيان لكل شيء، وجعله هداية، وجعله فرقانا، وجعله شفاء، وأرسل رسولا رحمة العالمين، فأمر ونهى وبلغ وتخلق ليقتدى به، وجعله أسوة حسنة. كل هذا إرشاد من الله عز وجل وهداية من الله، علمك وهديناه النجدين، يعني علمك الطريقين. هذه الهداية هداية الإرشاد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل الله هاديا، يعني أنه يهدي يرشد ويعلم، فقال جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويرزق الله من يشاء من عباده العلم النافع فيهدون الناس أيضا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فالداعي الله عز وجل الذي يتعلم ويعلم، هذا أيضا يدعو الناس يهديهم، يعني يعلمهم يرشدهم يدليهم. وكل منا يستطيع أن يهدي الناس، بمعنى يدلهم يرشدهم بقدر استطاعته. تعلم الناس لا إله إلا الله، تعلم التوحيد، تعلم سورة الفاتحة، تعلم حلال حرام، الصح الخطأ، الآداب الأخلاق، كلهم بحسبه. لكن المقصود أن هداية الإرشاد والدلالة يؤتي الله من يشاء من العلم ويعلم من يشاء. أما الهداية الثانية فهداية التوفيق، وهي أن يسلك الله عز في قلب من يشاء الهداية، يجعله نور في قلبه، وهذا ما لا يملك إلا الله عز وجل، وهو المراد بقول الله جل وعلا اهدنا الصراط، بقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا تأملنا فإن الله عز وجل يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، واللام هنا للتوكيد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والآية الأخرى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي كما قال جل وعلا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أو لا يملك أن يهدي كما قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي أو لا يهدي؟ إن قلت يهدي أخطأت، وإن قلت لا يهدي أخطأت، وإن فصلت فعند التفصيل يتم التحصيل. نقول أما هداية الدلالة والإرشاد نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط المستقيم. وأما هداية التوفيق وأن يسلك هداية في قلبي أحد، فهذا ما لا يملكه إلا الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم هاديا ويهدي، لكن هداية ماذا؟ الدلالة والإرشاد. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يدخل الهداية في قلب أحد، حتى ما أدخلها في قلب عمه أبي طالب الذي نزل في قول الله عز وجل وإنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء. طيب أنت لما تدعو الله في قراءتك الفاتحة وتقول اهدنا الصراط المستقيم، فأي الهدايتين تسأل الله عز وجل؟ أن يهديك هداية إرشاد ودلالة، أو يهديك هداية توفيق؟ كلاهما. أعيد السؤال، أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، لما تدعو قل اللهم اهدني في من هديت، لما تدعو تقول اللهم اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أي الهدايتين تسأل الله عز وجل؟ هداية الإرشاد والتوفيق أن يرشدك الله، عفوا هداية الإرشاد والدلالة أن يرشدك الله ويدلك على الخير، أو ها هداية التوفيق أن يدخل الله في قلبك الهداية وينير قلبك وبصيرتك. أي الهداية أنت تسأل؟ أنت هذه وهذه؟ نعم. فأنت يا عبد الله شوف كيف واحد قد يكون غافل عن هذا الدعاء العظيم. أنت لما تقول اهدينا الصراط المستقيم فإنك تسأل الله أن يهديك بمعنى يدلك على الخير ويدلك أيضا على الشر حتى تتجنبه، يعني يهديك يعني ينور بصيرتك، يزيدك علما، يدلك على الخير، يهديك النجدين. كما أنك تسأل الله عز وجل ماذا؟ أن يوفقك إلى سلوك الصراط المستقيم، فتسأل الله عز وجل الهدايتين. تسأل الله ماذا؟ الهدايتين. وهل يمكن أن يكون هناك من الناس من رزق الله الهدايتين؟ نعم، كل مسلم واحد ها قد رزق الله ماذا؟ الهدايتين، علمه وأرشده ووفقه هذا، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمن بالقدر خير وشر. صح؟ أصلا الذي يصلي كيف صلى؟ لأن الله عز وجل هداه للصلاة. هداه يعني علمه الصلاة ولا وفقه يصلي؟ هذا وهذا، علمه الصلاة ووفقه للصلاة وأعانه على ذلك. فالسؤال لماذا يقول اهدينا الصراط المستقيم ما دام هو قد هداه الله عز وجل هو في الصلاة؟ انتبهتم؟ أما يقول أحد اهدينا الصراط المستقيم وقد هداه الله عز وجل، فلماذا يسأل الله عز وجل أن يهدي وقد هداه؟ الجواب، أنت لما تسأل الله على الهداية وإن كنت مهتديا يعني تسأل الله عز وجل أن يزيدك هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. فلا يعني أنك إذا اهتديت فلست بحاجة أن يزيدك الله من الهدى، لأن الهدى ها ممكن أن تزداد كما أنه ممكن أن تنقص. فأنت عندما تسأل الله الهداية تسأله أن يزيدك هدى، أن يزيدك هداية وإن كنت مهتديا. أي هداية تسأل الله الزيادة؟ هداية الإرشاد والدلالة ولا هداية التوفيق؟ ها هذه وهذه، الله يفتح عليك. صح؟ فأنت هداية الدلالة تجهل كثيرا وتعلم قليلا. أيهما نعلم وأيهما نجهل؟ أيهما الأكثر، ما نعلمه ولا ما نجهله؟ ما نجهله، وما أوتيتم العلم إلا قليلا. فنحن إذا سألنا الله الهداية نسأله ماذا؟ هداية الرشاد، أن ها يزيدنا علما وإرشادا ودلالة، إذ أننا نعلم قليلا ونجهل كثيرا. فلما نسأل الله يعني يا ربي زدنا علما. ولذا جاء في الدعاء الذي أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو به قال وقل ربي زدني علما. وفي الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت، وفي الدعاء اللهم سك الهدى والتقى. واضح؟ يقول واهدني إلى ما اختلف فيه. هذا مشروع أن المسلم ولو كان عنده علم ولو أرشده الله ولو عرف الحق من الباطل إلا أنه ما زال بعادة إلى أن يزيده الله علما ودلالة وإرشادا. فلما تسأل الله الهداية تسأل ماذا؟ أن يزيدك. واضح؟ طيب، وهل تسأله أن يزيدك توفيقا؟ تسأله ولا تسأله؟ نعم، لأنك تسأل الله الهداية هذه وهذه. طيب أنت موفق، ما أنت تصلي الآن الحمد لله مسلم تشهد الله محمد رسول الله. نقول نعم، لأننا من حيث ما دلنا الله عليه وعلمنا نعلم كثيرا ونعمل قليلا. ايش كثر عندنا معلومات وكم نعمل من بهذه المعلومات؟ قليل. فعندما تسأل الله عز وجل أن يزيدك هداية التوفيق يعني تسأله جل وعلا يا رب زدني توفيقا، فتقول اهدنا الصراط المستقيم. فصارت الهداية هدايتان، صارت الهداية هدايتين. الهداية الأولى هداية إرشاد تحتاج إلى أن يزيدك الله، والثانية هداية توفيق تحتاج أن يزيدك الله. فلذلك تدعو الله أن يزيدك هدى فتقول اهدنا الصراط المستقيم. إذن لماذا نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ يعني نسأل الله ماذا؟ الزيادة. زيادة أي هدايتين؟ هذه وهذه، أن يزيدنا الله علما ويزيدنا ماذا؟ توفيقا. واضح؟ هذه واحدة. ثانيا، أنت لما تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم فإنك تسأله أن يثبتك، لكن يثبتك على الهدايتين، الدلالة والإرشاد ولا التوفيق؟ هذه وهذه. نعم، لأن حتى هداية الإرشاد ممكن هذا العلم ينسى، صح؟ كم وكم سمعنا خطاب، دروس، محاضرات، أشرطة، مقاطع، يعني تعلمنا. هل كل ما نتعلمه يثبت ولا ننسى منه كثيرا؟ ننسى. وقد يقرأ أحدنا تفسير آية ثم ينسى، يقرأ حديث ثم ينسى، يحفظ دعاء ثم ينسى، يعرف الحكم الفلاني حلال حرام مكروه مستحب ثم ينسى. فأنت لما تسأل الله عز وجل الهداية يعني تسأله أن يثبت ما رزقك من العلم. فأنت الآن إذا سألت الله الهداية تسأله أن يثبتك وتسأله أن يزيدك. طيب التوفيق، فأيضا تسأل الله ماذا أخوان؟ الثبات والزيادة. كل هذا في هذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، أن يزيدنا، أن يعلمنا علما نافعا، وأن يوفقنا توفيقا لأن نعمل بما علمنا. ولذلك من الدعاء المأثور الذي يحفظه جميع نحفظه جميعا ما هو؟ لاحظ هدايا فيها هذا وهذا. إيش قال؟ اللهم أرنا الحق حقا ها وارزقنا اتباعه. فقول أرنا الحق حقا يعني ماذا؟ هداية إرشاد. وارزقنا اتباعه هداية توفيق. وأرنا الباطل باطلا ها وارزقنا اجتنابه. إذن أرنا الباطل باطلا هداية إرشاد، وارزقنا اجتنابه هداية توفيق. فكم يحتاج المسلم إلى هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم؟ حاجة ماسة، لا غنى له عن هداية الله إرشادا وتوفيقا تثبيتا وزيادة. هو أعظم الدعاء يدعو به المسلم ربه أن يسأله أن يهديه إلى الصراط المستقيم. من يهده الله فهو المهتدي. فأنت يا عبد الله لا تستهين بهذا، ادعو الله بقلب حاضر دائما، اسأل الله أن يهديك، بمعنى أن يعلمك ويثبتك على العلم ويزيدك من فضله ويوفقك فيرزقك اتباع الحق ويرزقك اجتناب الباطل ويعينك على ذلك ويثبتك على ذلك. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط، الصراط لغة معناه الطريق، والطريق مذكر المؤنث مذكر، وهل يؤنث؟ كيف؟ دليل على جمع طرقات. طريق، هل يقال هذا طريق أو هذه طريق؟ من قال كلاهما؟ ما شاء الله عليك، ما الدليل؟ من ساعة قالين كلاهما بس ما الدليل؟ عند البصريين. طيب وعند الجهراويين؟ قال جل وعلا قل هذه سبيلي، هذه سبيلي، الطريق هو السبيل، صح؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقال جل وعلا وأن هذا صراطي، فيقال هذا صراط وهذه صراط وهذا سبيل وهذه سبيل، فيذكر ويؤنث حتى في طرق الحديث يقال إيش؟ وهذه طريق يذكرها المحدثون، ويقال هذا طريق. فالطريق يذكر ويؤنث، وفي التنزيه في القرآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، وفي قول جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالصراط معناه الطريق، الصراط معناه الطريق، لكن هذا إيش لغة. وفي الشرع ما هو الصراط؟ في الشرع ما هو الصراط؟ الصراط فسر بأكثر من تفسير. قيل الصراط معناه الإسلام، فلما تقول اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا للإسلام. وقيل معناه الكتاب والسنة، فلما تقول اهدنا الصراط المستقيم يعني اللهم اهدنا الكتاب والسنة. وقيل هو طاعة الله ورسوله، إذن لما تسأل الله أن يهديك صراط مستقيم يعني أن تسأله إيش؟ طاعة الله ورسوله. والصراط المستقيم فسر بالآية التي بعدها، ما هو الصراط المستقيم؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم. إذن الصراط المستقيم هو طريق الذين أنعم الله عليهم. هذا طريق حسي ولا معنوي؟ مو على طول كلاهما، ما تشتغل معك على طول كلاهما. الصراط المستقيم حسي يعني شارع قار نمشي عليه ولا معنوي؟ معنوي، معنوي. هو ما بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو دين الله الذي ارتضاه لنا، هو طاعة الله ورسوله، هو الذي شرعه لنا، هو الذي خطه لنا، هو الذي أمرنا بسلوكه، هو الذي نسلكه، هو الذي يوصل إلى الله عز وجل، هو الذي الله جل وعلا أنزله ودعا إليه وأمرنا بسلوكه، ونسأل الله أن يهدينا إليه وأن يثبتنا عليه. هذا الصراط. إذن الصراط هو ما شرعه الله من هذا الدين، صراط الذي نعم الله عليه من النبيين وصدقنا وشهداء الصالحين، الصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الصراط الذي هو طاعة الله ورسوله، الصراط الذي هو الإسلام. أي تفاسير هذا صحيح؟ كلها صحيحة ولا منافات بينها. فطاعة الله ورسوله هي الإسلام، والإسلام هو الكتاب والسنة، والكتاب والسنة هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو صراط الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهنا نسأل الله عز في دعائنا ونقرأ الفاتحة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. وما معنى مستقيم؟ الذي لا اعوجاج فيه. فالطريق المستقيم هو الذي ايش؟ لا اعوجاج فيه. وصراط الله عز وجل مستقيم، ما في اعوجاج، مستقيم. قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الصراط المستقيم طويل ولا قصير؟ ولا الله أعلم؟ الله أعلم زينة ترى، بس اللي عنده علم، إذا عندك علم ما تقول الله أعلم، تعطينا الجواب. ما اسمك؟ ما قلت الله أعلم، قلت سعود، لأن عارف إن اسمك صح. الآن السؤال من جديد، هذا الصراط المستقيم طويل ولا قصير؟ ولا الله أعلم؟ طويل، طويل. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم خط خطا مستقيما، وخط عن جنبيه خطوطا، وفي رواية هذا الحديث خط خطا مستقيما طويلا، وخط عن جنبيه خطوطا قصيرة. ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما، طويل مستقيم وطويل، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الطريق المستقيم الخط المستقيم الطويل، كهذا كما يقال رسم بياني توضيحي، قال هذا صراط الله المستقيم. وقال عن الخطوط التي على جنبيه، قال وهذه الخطوط هي السبل. السبل جمع سبيل، هي سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها أو إليه. فلاحظ الصراط المستقيم كم واحد؟ واحد. قل هذه سبيلي وأن هذا صراطي. قال هذا اسم إشارة المفرد، وقال سبيلي، وقال إيه صراطي مفرد. وماذا قال عن الطرق الأخرى؟ قال سبل جمع المفرد جمع، لنعلم أن النجاة في طريق واحد في الصراط الذي شرعه الله، الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صراط الذي نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واحد. وأما طرق الهلاك فهي إيش أخوان؟ سبل كثيرة، أفكار، مناهج، شهوات، حرافات، كهنة، سحرة، إباحيون، ليبراليون، علمانيون، أهل بدع، أهل أهواء، كثر كثر كثر لا كثرهم الله. بينما الصراط المستقيم كم واحد؟ واحد واحد، لكن ها صراط الله صحيح أنه واحد لكنه صراط الله جل وعلا. ولذلك سمى الله نفسه الواحد لا ثاني له، فالواحد هو الذي لا ثاني له. وقد ذكر الله جل وعلا اسمه الواحد في القرآن في مواضع، ربما 6 مواضع. ويقرن الله عز وجل الواحد اسمه الواحد باسم القهار، قيل حتى لا يتوهم متوهم أنه واحد فالكثرة تقلب الواحد، لا واحد لكنه ماذا أخوان؟ قهار، لا يقهر أحد ويقهر كل شيء، لله الواحد القهار. كما أنه واحد سبيله أيضا واحد، فمرضاة الله عز وجل والطريق الذي يرضي الله عز وجل ويهديك إلى الله وتدخل جنته وتنجو به من النار هو واحد وهو طويل. فاسلك هذا الطريق ولو كان طويلا، لأن الطرق ولو كانت قصيرة ما دامت لا توصل لا فائدة منها. أنت تريد أن تسافر إلى مكة، هذا طريق مكة، احنا في الكويت الغرب، ها يعني جهة الجنوب قليلا صح الغرب، لكن كم؟ قال 1600 كيلو. ليش ما اشوف لي طريق اقصر من 100 كيلو؟ لكن 100 كيلو صح اقصر بس ما يوصل، شوف نفسك ولا بالبصرة ما استفدت صح ولا لا. انت تريد ان تصل ولو كان الطريق طويلا، ما دام هذا الطريق الاوحد الذي شرعه الله الذي في مرضات الله عز وجل فاسلكه ولو كان طويلا. وذلك كلمة المأثور عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول، يقول نحن نسلك الصراط المستقيم ولو سرنا ببطء، غيرك لا قاعد بيسوي انقلاب بيسوي انفجار بيسوي حرب ما توصل. قال ولو كنا نمشي مشي السلحفات، لكن أهمنا أن نكون إيش على الطريق الصح. أما تنطلق بطريق منحرف لا فائدة. فلذلك نتمسك بهذا الصراط، والتمسك له أسبابه، منها توفيق الله عز وجل. لما وفقك الله ما استطعت أن تسلك الصراط المستقيم، من يهدي الله فهو المهتدي. فإذاك دائما تسأل الله أن يهديك هذا الصراط، تقول اهدينا الصراط المستقيم. ومنها العلم والبصيرة، فمن لم يتعلم ولم يتفقه في الدين ولم يتبصر ما رأى هذا الطريق ولو كان أمامهم. ولذا في الحديث ما يريد الله بخيرا ها فقهه في الدين. فأنت بحاجة إلى أن تتبصر في دينك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اطلب العلم واسأل واقرأ واحرص واحضر وراجع استفسر لخص اكتب احفظ احفظ حتى ماذا؟ حتى تزداد تمسكا ويكون عندك بصيرة بهذا الطريق، فهو طريق طويل. فهذا من الأسباب والثبات من الله عز وجل والهداية من الله تبارك وتعالى. ومن ذلك الأسباب التعاون، فهو طريق طويل يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تتعاون مع إخوانك، مع من يسلك معك هذا الطريق. وكذلك تجنب كل ما يشوش عليك هذا الطريق، لا تذهب الطرق الأخرى، تريد هذا الطريق فاسلكه ولا تلتفت إليه. والمقصود أن هذا الدعاء العظيم يحتاجه كل مسلم، بل لا غنى لمسلم عنه حتى ينال مرضات الله عز وجل. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اهدنا الصراط المستقيم. لما قال اهدنا الصراط المستقيم بين صراط من معك على هذا الصراط؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت ولا أنعمت؟ ولا يجوز هذا وهذا؟ أنعمت ولا أنعمت؟ أنعمت. ما الفرق بين أنعمت وأنعمت؟ هي صح في القرآن أنعمت، صح جوابك، لكن ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين أنعمت وأنعمت؟ طيب بس أسألك سؤال ثاني بعدين راح نرجعك مرة. ما الفرق بين قلت وقلت؟ قلت خالص وماضي، قلت سأقول في المستقبل، قلت هم بعد ماضي. ها شوف غير هالجواب. يلا أنت، ما الفرق بين قلت وقلت؟ هو قال، إلا هو قال. أنا قاعد أسألك عن قلت وقلت. ها أي أنت؟ قلت أنت، يعني إيش يسمى أنت؟ يعني المخاطب. المخاطب ها علمتك إياه. ها المخاطب يقال له ماذا؟ قلت، شربت، فهمت، درست، حضرت، صليت. المخاطب يقال له إيش؟ بفتح الضمير تاء مبني على الفتح، قلت. طيب والمتكلم يقول إيش؟ قلت، أكلت، شربت، نظرت، درست، فهمت. واضح؟ شوف عبارة علمية. قلت للمخاطب، قلت للمتكلم. طيب وصلنا الآن. ما اسمك؟ فهد. طيب يا فهد، أنت لما تقرأ الفاتحة ماذا تقول؟ هل تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا أنعمت عليهم؟ لماذا؟ مخاطب. فأنت تقول لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. تصور لو جئت واحد يقول إيش؟ صراط الذين أنعمت، اختل المعنى ولا ما اختل؟ اختل. إذا قلت صراط الذين أنعمت يعني صراط إيش؟ أنت الذي أنعمت، يعني أنت القارئ اللي أنعمت. لكن لما تقول لله صراط الذين أنعمت يعني أنت يا رب أنعمت. فرق كبير. واضح؟ طيب المؤنث المخاطب ماذا يقال لها؟ قل أقول تي، صح؟ المفرد المخاطب قل تا، المؤنث المخاطبة قل تي، المتكلم قل تو، صح؟ طيب المخاطبين ماذا تقول لهما؟ قلتما. المخاطبتين أيضا قلتما. المخاطبون الذكور قلتم. المخاطبات المؤنثات قلتن. طيب المتكلمتان قلنا، المتكلمان قلنا، المتكلمون قلنا. فرق. نحن بحاجة إلى هذا حتى ما تأتي تخلط بين إيش؟ صراط الذي أنعمت، صراط الذي أنعمت، خطأ كبير، صح؟ طيب أنت إذا أردت أن تقول في دعائك لله عز وجل رب اغفر لي، رب اغفر لي، فاغفر لي، هذا شنو الفعل؟ هذا اغفر لي أمر، تأمر الله. ها شوف بالإعراب أمر، لكن قال إذا أردت تقول رب اغفر لي وتعرب اغفر لي ما تقول أمر، تقول فعل دعاء، ما تأمر الله عز وجل. لاحظ صح؟ لابد الأشياء تعلمها وتستفيد إن شاء الله. المهم الآن نرجع إلى صراط الذين أنعمت. لماذا قلنا لماذا نقرأ أنعمت؟ لأنه خاطب من؟ الله عز وجل. لاحظ هنا يتبين لك أنك وأنت تقرأ الفاتحة تناجي الله عز وجل. أين يظهر هذا؟ في قراءة قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين تخاطب الله تناجيه، وإذا قلت اهدنا تسأله، وإذا قلت أنعمت تخاطبه. واضح؟ فلذلك الفاتحة هي الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. لماذا؟ لأمرين اثنين. سميت الفاتحة صلاة لأمرين اثنين. لكم أمر؟ أمرين اثنين. الأول لأهميتها وفضلها، مع أن الصلاة يا أخوان تعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ليست فاتحة فقط. لكن سميت الفاتحة وحدها الصلاة لأهميتها، فهي ركن أصيل في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وهكذا الشيء لما يكون له شأن يأخذ الاسم كله. قال نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هل الحج عرفة فقط ولا عرفة وغير عرفة؟ صح، في إحرام، في وقوف بعرفة، في طواف بالبيت، في سعي بين الصفا والمروة، فيه ذبح، في رمي جمرات، في مبيت. فلما قال الحج عرفة؟ لأن هذا الركن من لم يدركه فاته الحج. ممكن تطوف تسعى في غير موسم الحج، لكن ممكن واحد ما يبات لأسباب لعذر فيذبح ذبيحة، لكن ما يقف بعرفة ما يتم حج، ما يمكن أن يكمل الحج إلا بعرفة. وإذا فات فات. فقال الحج عرفة. وهنا قال عن الفاتحة قسمت الصلاة، فسمى الفاتحة الصلاة لأهميتها وفضلها ومكانتها من الصلاة، فسمى الفاتحة وحده الصلاة، كما سمى الوقوف بعرفة ماذا؟ الحج. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. لأهمية النصيحة جعل الدين النصيحة. فهذا الأمر الأول الذي التمسه العلماء، فقالوا إنما سميت الفاتحة وحده الصلاة لأهميتها وفضلها وركنيتها من الصلاة. الأمر الثاني قال لأن الصلاة، لأن الفاتحة تشتمل على دعاء عظيم، وهو اهدنا الصراط المستقيم، موضوع درسنا اليوم. والصلاة أصلا لغة معناها شنو؟ معنى الصلاة في اللغة الدعاء. فسميت الفاتحة الصلاة لاشتمالها على الدعاء. الدعاء بنوعيه، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فأنت تتعبد الله عز وجل بإيمانك به أنه له الحمد، وأنه رب العالمين، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه المعبود بحق وحده، إياك نعبد إياك نستعين. فتتعبد الله بهذا الإيمان، كما تتعبد الله إيش بدعاء السؤال، فتقول ها اهدنا الصراط المستقيم. فلما كان الدعاء الصلاة دعاء، والفاتحة مشتمل على دعاء بنوعيه، دعاء العبادة ودعاء المسألة، ناسب أن تسمى هذه الفاتحة الصلاة. الآن شوف تأكد فهمتم أو ما فهمتم، لماذا سميت الفاتحة الصلاة؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول لأهميتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عرفة ماذا قال؟ قال حج عرفة، هنا قال الله قسمت الصلاة فسمى الفاتحة الصلاة. الأمر الثاني لأن الصلاة معناها الدعاء، والفاتحة مشتمل على ماذا؟ على دعاء عظيم. أي دعاء؟ دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء العبادة ودعاء المسألة، فناسب أن تسمى الفاتحة الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ فسر القرآن بالقرآن، قال صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم عليهم بالهداية بالعلم بالعمل بالتوفيق سعادة الدنيا والآخرة، بالذكر بالطاعة، أنعم الله عليهم بالنعم الظاهرة الباطنة. فلي إنعام الله عليهم ذكرهم الله وذكرهم لغير لعباده أن هؤلاء الذين أتم الله عليهم النعمة، ذكرهم الله في سورة النساء فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه. في أحسن الرفقة هذه؟ يا سلام، أن تدخل الجنة يوم القيامة مع النبيين، مع نوح عليه السلام أول الرسل، مع إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، مع موسى نبي بني إسرائيل، مع عيسى مريم عليه السلام، مع محمد صلى الله عليه وسلم، مع سائر الأنبياء والمرسلين. قيل لبعض السلف صف لنا الجنة، عطنا شيء عن الجنة، قال فيها محمد. يعني هذه بس إيش صلى الله عليه وسلم؟ قال يكفي، ها يكفي فيها محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخوان الآن لو واحد ساكن قطعة قطعة من منطقة ضاحية سعد آل عبد الله يقول قطعتنا فيها مثقفين، فيها وزير سابق، وفيها عضو، فيها يعني شو هذه كاشفة في القطعة لباقي القطع من نفس المنطقة، صح ولا صح؟ فيها قصائم، فيها فلل كاشفة، مو مثل المنطقة الثانية. ها طيب الجنة فيها محمد يا أخوان، فيها أحب خلق الله إلى الله، فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم. فقال جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت شوف تأمل وتصور لما تسأل الله في الفاتحة وتقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني أنك تدعو الله أن يهديك إلى طريقة هؤلاء وإلى سبيلهم وإلى صراطهم. وإذا هداك لطريقهم وسبيلهم وصراطهم حشرك معهم يوم القيامة وأدخلك الجنة وصرت مع تلك الرفقة العظيمة وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثم لم ينتهي الدعاء بعد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني يا رب جنبني ولا تهدني إلى طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين. انتبهتم؟ المغضوب عليهم هم الذين يعرفون الحق ويخالفونه بإرادتهم، والضالون هم الذين يريدون الحق لكن ضلوا عنه. إذن من هم الناجون؟ من هم المرضيون؟ أولئك مغضوب عليهم وأولئك ضالون. إذن من هم المرضيون المهتدون؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قيل في المغضوب عليهم اليهود الذين عرفوا الحق وخالفوا بإرادته، يعرفونه أي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. والضالون النصارى الذين ابتدعوا رهبانية ما كتب الله عليهم. فلما ظهر الحق صار حتى النصارى من المغضوب عليهم. فقال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ولن ينجو إلا من كان على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لما كان هذا الدعاء من اهدنا الصراط المستقيم ناسب أن يقول المسلم آمين كما جاءت في السنة. وآمين اسم فعل دعاء، ما نأمر الله ندعوه اسم فعل، لأن ما هو متصرف لماضي ومضارع وأمر، فاسم، لكن معناها فعل. ومعنى آمين يعني استجب، يعني تسأل الله أن يستجيب هذا الدعاء العظيم، أي دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تقول إيش؟ آمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.